ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. That is their recompense because they disbelieved in our verses and said, when we are bones and crumbled particles, will we truly be resurrected in a new creation?